تیرا دانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم رددناه أسفل سافلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مواصف الفضل لو کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت تیرے حبیب تو ہو تیرا میں ہو جا اے چاندنا جائے اللہ تیری مل مولا تلے حشر میں آتا کے عمل السلام علیک یا سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله مٹا میرے رنج جو الم یا الہی عطا دیتا Yeah. کو نا جنا ہوتا نے رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں افطاری کا وقت ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجه ہوں. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے. اور ڈھیرے نے کیا کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تیرے در کا